طيب فيه. نستمع تفضل يا احمد. لا بس في على سيره انت قلت يوم الجمعه في معتقد ما ادري مدى صحته في تقليم الاظافر كل جمعه، وبعضهم يجمعوا هذه الاظافر ويدفنونها ويدفنوها احزنت طبعا. الاظافر بالمناسبه لم يصح هناك شيء في كيفيه قصها، يعني انك تقص السبابه ثم تقص الخنصر ثم تعود الى البنصر ثم الوسطى، ثم هذا الترتيب لم يصح ولا حديث في ذلك. لم يصح ايضا حديث في تحديد يوم معين بقصها، لا الجمعه ولا غيره. لم يصح حديث فيما يتعلق بجمعها او بدفنها في مكان معين، كل هذا لم يرد في احاديث صحيحه، بل تقص الاظافر عادي وترمى في اي مكان. لم يصح اذكار معينه، يعني بعض الناس كلما اراد ان يقص قال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخصص ذكرا معينا لقص الاظافر. لكن لو واحد ذكر الله قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله استغفر الله، يقص اظافره بدل ما اجلس ساكت خلني اسبح واهلل يا اخي، هذا ليس فيه باس. اما تخصيص ذكر لقص الاظافر فهذا لم يثبت. كذلك ايهما افضل اذا اراد ان يقص الاظافر، هل يبدا بيده اليمنى ام اليسرى؟ اليمنى. نحن التيامن افضل، التيامن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، حتى في طهارته يغسل يده اليمنى ثم اليسرى في الطهاره. كذلك اكرام اليد اليمين بابعاد الاذى عنها اولى من ان تبدا باليد اليسرى. ونستمع الى حبيبنا مهند. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ديننا دين نظافه، امرنا الله بالاغتسال لأنه دائما المسلم على طهارة وعلى نظافة. منا من ينكسف في الأحكام الشرعية، ينكسف يعني يخجل، يخجل يخجل، ما لا يستطيع أن يسأل أي شخص كيفية الاغتسال، كيفية الاغتسال، يخجل من شعر الإبط العانة، يقول هذه الأمور أنا ما أقدر أتكلم فيها. لا، نحن الآن نحن نتكلم فيها، ممكن أنا أستفيد أكثر يعني، والناس كمان تستفيد أكثر. في ناس ما يعرفوا إنه سنة نتف الإبط. أحسنت. سنة نتف الإبط يعني أولى من أفضل من حلقها. فهذه نقطة حلوة. كل كلامك حلو يا أخي. الله يسعدك. ففي النقطة الثانية بعض الناس يقولك والله أنا ما عندي خلفية أو ما عندي إنه 40 يوم. وفي ناس لا يقولك أنا والله أنا في 40، أنا في 40 أنا أنتف الشرع. أما قبلها فلا. أيوة الشرع قال كذا. لا أنا بالعكس، أنا لو أنا أخصص في مثلا كل أسبوع، يعني أنا بحكم إنه أنا طهارتي ونظافتي وبما يليق إني أنا أطلع الناس يشوفني كذا، يعني أحبب الناس في الإسلام. أحسنت. الصورة الطيبة نعم. والمحافظة حتى لا يصدر منه رائحة، لا يتسبب ذلك بأمراض، أحيانا ربما أمراض تنتقل إلى زوجته ترى، خاصة إذا كان ما يعتني بحلق العانة وكذا. سأزيدها تفصيلا، وعندي صور عجيبة حقيقة عن شجرة الأراك، كيف استخراج المساويك من شجرة الأراك أيضا. وأنا حقيقة جبت معي مجموعة مساويك، وكنت أود والله يا أخي أني أجيب بعدد المشاهدين حتى نوزع عليكم مساويك اليوم، لكن عاد هذا ما يتيسر لنا، فلعل الله ييسر عاد اني ابيعها عليكم ان شاء الله بعد الفاصل من 5 ريال باذن الله. سنتكلم عنها المساويك ايضا، وكيف الانسان يستطيع ان يحصل عليها ايضا اذا كان في بلد ربما لا يعتني بها، لكن هذا كله بعد الفاصل باذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احبه، لا نزال نضع بصمتنا فيما يتعلق بسنن الفطره، ونحاول باذن الله تعالى ان ننشرها، لأنها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس له فضل بإذن الله تعالى. كنتم تكلمتم شباب أو قطعنا الكلام حول ما يتعلق أن بعض الناس يغفل عنها أحيانا، بل يخجل أن يسأل عنها، وهذا كلام مهم مهند، لأن فعلا أحيانا يأتيني بعض الرسائل تسأل في أمور دقيقة ويقول يا شيخ وأرجو أن يكون الرد عبر رسالة لأني أخجل أن أتكلم فيها. أمور تتعلق بالاغتسال من الجنابة، أمور تتعلق يعني نتف الأبط أو حلق العانة أو نحو ذلك. لذلك نحن سنتكلم، وإن كان لا أستطيع أن أتكلم بالتصريح، يعني يشاهد البرنامج ربما شباب يعني صغار وفتيات، فنحاول بإذن الله تعالى أن الحر تكفيه الإشارة، والمشاهدون إن شاء الله هم من الأحرار. طبعا نتف الأبط